أيها الإخوة، إنه بدون شك نعلم أن الإخوة بارك الله فيهم متعطشون إلى مناسك الحج والعمرة، لأنكم إن شاء الله تستقبلونها، ولا شك ولا ريب أن ذلك يهمكم ويهم جميع الحجاج والعمار. ولعلي أبحث بحثا غير مطول حول الصلاة، ثم نبين إن سمح الوقت بعض فضائل الحج والعمرة والآداب التي تنبغي من الحاج، ثم الإجابة إن شاء الله على أسئلتكم، وفق الله جميعا. معاشر الإخوة، الصلاة عمود الإسلام وثانية مبانيه العظام، من أقامها فقد أقام دينه، ومن هدمها فقد هدم دينه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أول ما شرع عليه وعلى أمته بعد إقرار التوحيد، بعدما استقر التوحيد وانتفى الشرك، بعد ذلك شرعت الصلاة في مكة في السنة العاشرة من البعثة، فصلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من المؤمنين في مكة 3 سنوات، وكانوا في بداية الأمر يتجهون نحو بيت المقدس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على بيت الله العتيق كان يجمع بينهما. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين، في مكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وطريقة وجوب الصلاة لم تكن كغيرها من أحكام الإسلام، فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يسري بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى، فقرب من ربه جل وعلا فكان قاب قوسين أو أدنى، وتأخر جبريل عليه السلام عن هذا الموقف الكبير العظيم. وفي هذا بيان لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم مرتبته التي أكرمه الله بها على العالمين وعلى أهل السماوات والأرض. فأوجب الله عليه وعلى أمة 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل صلى الله عليه وسلم من عند ربه مستسلما لأمره، مارا بأخيه موسى عليه السلام، وهذا المرور من الأمور الغيبية لا نستطيع أن نقول أنه يمر كما يمر الحي على الحي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به يقظة لا منام. وصفة مروره بالأنبياء واجتماعه بالأنبياء هذا أمور لا نعلم إلا بوحي من السماء، وما دام ما ورد فيه تفصيل ولا بيان الكيفية ما نستطيع أن نقول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. إلا أن نؤمن بذلك يوجب الإيمان، ومن أنكر الإسراء أو المعراج كفر وخرج من ملة الإسلام. وآخر الأمر ولله الحمد لم يزل ربنا تعالى يخففها حتى صارت الخمسة المعهودة هذه. ثم نادى الرب عبده محمد صلى الله عليه وسلم: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن خمس في العمل خمسون في الميزان. فالمؤدى خمس، والجزاء عند الله بخمسين. اللهم لك الحمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خيرا ما يجمعون. ثم إن الصلاة يا إخوان أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده بأركانها وواجباتها وشروطها، ويجب على المسلم أن يرعى الصلاة، لأنها آخر ما يفقد من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقد قطع الله جل وعلا الأخوة بين المسلمين وبين من يترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المعنى إذا ما أتى بهذه الأحكام فليس بأخ للمسلمين. وأول ذنب عده المجرمون لما سلكوا في نار جهنم، أول ذنب عدوه ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات. وحين يكشف الرب جل وعلا عن ساق يوم القيامة، كل من كان يسجد في دار الدنيا لله طوعا واختيارا يسجد في ذاك اليوم سجدة بعدها الجنة، ومن لا يسجد أو يسجد رياء لا يستطيع أن يسجد في ذاك اليوم. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في دار الدنيا فلا يجيبون، وعند الله يتمنون فلا يستطيعون. وقد توعد الله جل وعلا من أخرها عن وقتها بغير عذر، بويل وغي. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هذا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر وإن صلاه. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقد أمر الله نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومدح الله جل وعلا إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام بحظه أهل بيته على الصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. والصلاة هي التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة سكرات الموت، إذا فرج عنه، لأن الموت سكرات، فإذا خفف عنه النزع شرع قائلا: الصلاة عباد الله ما ملكت أيمانكم، فكررها مرارا صلوات الله وسلامه عليه وهو في هذه الحالة والموقف الحرج الضيق. والصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن تقبلت الصلاة تقبل سائر عمله، وإن ردت الصلاة رد سائر عمله، فلا ينظر في عمل من الأعمال حتى ينظر في الصلاة. فإن نظر فيها ووجد من المصلين نظر في بقية الأعمال، وإن لم يوجد في الصحيفة صلاة قيل غيرها بطريق الأولى والأحرى فلا يلفت إليها نظر، وتكون من ضمن الأعمال التي قال الله عنها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما طعن عمر رضي الله عنه وطعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي بالضربة القاتلة في صلاة الفجر، حمل رضي الله عنه والدم يثعب، وكان قد صلى الركعة الأولى لمن معه من الصحابة، وحصلت الطعنة الثانية قبل الركعة فقيل له: الصلاة يا أمير المؤمنين. وهو في هذه الحالة قال: نعم الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهو في هذه الحالة رضي الله عنه وأرضاه. ومن عظيم أمر الصلاة وشدة خطرها وعناية الله جل وعلا بها في حالة الخوف والكر والفر وصليل السيوف، يقول جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية. وقال سبحانه في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى اللي هي العصر، وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، ما قال فإن خفتم فانتظروا إلى ما تنتهي حالة الخوف، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي أدوها رجالا وركبانا، تصلي على حسب المقدور المستطاع، وأنت راكب وأنت ماشي على الأقدام على ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يدل على أهمية الصلاة وعظيم شأنها في الإسلام. ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك ذهب جمهور العلماء من فقهاء ومحدثين على أن تارك الصلاة عمدا لا نسيانا، أنه إلا إذا كان ثم عذر كمجنون أو امرأة حائض نفسة، هذا عذر. لكن من ليس له عذر، فذهبوا إلى القول بكفره استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصحابة رضي الله عنهم ما كان يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لذلك إخواني، يجب على المسلم أن يعطي الصلاة عناية واهتمام في مواقيتها، في طهارتها، في خشوعها وركوعها وسجودها. فمن الناس من لا يهتم بالطهارة ولا يبلغ الأعضاء في الوضوء، وربنا جل وعلا فصل في أمر الوضوء الوضوء تفصيلا لا مزيد عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية. ومثل الآية أيضا في سورة النساء، وقد أجمعت الأمة على أن الوضوء واجب للصلاة، لا تصح الصلاة بدون الوضوء إلا لمن عدم الماء أو عدم القدرة عليه، فإنه يلجأ إلى التيمم، والحمد لله. فمن ترك الصلاة بغير عذر فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر عنه. لماذا؟ يقولون لأنه كافر. هذا في الحقيقة يا أخوان أمر مزعج، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فماذا تستغرق الصلاة من وقت الإنسان لو عقل؟ ثم إن الصلاة يا إخوان هي الوحيدة من بين أركان الإسلام بعد الشهادتين التي كررها الله جل وعلا في القرآن العظيم مشدد في أمرها وبيان أهميتها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبين فلاحهم وحقق فلاحهم ثم وصفهم حتى لا يتمنى متمني أنه منهم إلا إذا اتصف بهذه الصفات. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سكون الجوارح واطمئنانها وطمانينة القلب في الصلاة وحضوره. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله أكبر. افتتح أوصاف المؤمنين بالصلاة والخشوع فيها، واختتم أوصاف المؤمنين بالصلاة والمحافظة عليها، ثم بين جزاءهم. نسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومسلمين أجمعين. أولئك هم الوارثون. الإشارة هنا للبعد تعظيما لشأنهم ورفعا لدرجتهم. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هو ما أدراك ما الفردوس، نسأل الله الكريم فضله، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. كما أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الصلاة والصبر وأمر بالاستعانة بهما على ما يهم المسلم من أمر دينه ودنياه، فإذا حزبك أمر ما أو وقعت في مشكلة ما بدون تحديد، فالجأ إلى هذين الأمرين العظيمين الكبيرين الجليلين ألا وهما الصبر والصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها الضمير عاد للصلاة بدون الصبر. فأولا جمع بينهما للاستعانة بهما، ولما أراد سبحانه أن يبين من هذين الأمرين اللي هي الصلاة والصبر الذي فيه شدة على القلوب المريضة ما هو، أخبر أنه الصلاة دون الصبر. ما قال وإنهما لكبيران، قال وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على الخاشعين. فإذا رأيت أنك مصلي محافظ مرابط مهتم للصلاة لا يشغلك عنها مشغل ولا يلهيك عنها منهي فأنت من الخاشعين. نعم، هذه العلامة الفارقة، لأن تكرار الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات يبين الصادق من الكاذب. فالصادق يسير في الطريق ملتزما ثابتا، وغير الصادق يصلي مرة مرتين، قد يصلي في اليوم مرة مرتين، قد يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن الفجر لا. المقصود إن غير الصابر غير الصادق هو الذي يتبين عيبه مع طول المدة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه. أيضا يا إخوة، الصلاة لها أركان ولها واجبات فلا بد منها. فأركان الصلاة: القيام مع القدرة خصوصا الفريضة، أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي جالس، إن كان يستطيع القيام فله نصف الأجر، وإن كان يصلي قاعد عجزا فأجره كامل حتى في النافلة. أما الفريضة فلا يصليها قاعدة إلا إذا كان لا يستطيع. القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا شك ولا ريب، فلو لم يأتي بها ما صحت تلك الركعة. أما المأموم فهو محل خلاف، لكن لو اجتهد أن يقرأها في سكاتات إمامه فهو جيد خروجا من الخلاف. والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمانينة في جميع الأركان والترتيب، فلا يقدم سجود قبل الركوع، والتشهد الأخير والجلوس له والتسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن ما كان الصلاة والتسليمتان، والركن التسليمة الأولى. بكل حال الخلل يحصل يا إخوان عند الكثير بالطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة التاسع منها، والدليل على الطمأنينة وركنية الطمأنينة في الصلاة حديث الموسي في صلاته الأعرابي حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فصلى ونقر الصلاة ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الأعرابي فنقرها ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي وصلى ونقرها كما فعل في المرتين الأوليين، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخوان أن الإنسان حين يقرأ هذا الحديث المتفق على صحته ويرى الكثير من واقع المسلمين إنا لله وإنه راجعون إنه يبكي دما لا دمعا. أعرابي جاهل ما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جهله، لا سيما في الوقت الحاضر الذي بين يديه، ولم يسأل عن الماضي، لكن ناقشه مناقشة جادة عن هذا الوقت الحاضر وما بعده، فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي 3 مرات. الأعرابي ذكي فطن لكنه جاهل، فماذا عمل؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الأركان كلها ولا بين الواجبات كلها. لماذا؟ يظهر أن الأعرابي أحسن بعضها ما أساء بالجميع، إنما الذي أساء به الأعرابي الطمأنينة، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم للطمأنينة في الصلاة. ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، رأى رجلا وهو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسر له أسماء المنافقين دون غيره، فيسمى أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خفي أحد أو ظن أنه ملتبس بالنفاق سألوا حذيفة هل يزكي حذيفة أو لا، حتى أن عمر رضي الله عنه جلالة قدره وعظيم فضله يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفة أسألك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. فحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، فلما صلى وانتهى ناداه قال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، أو قال ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. ولذلك يجب إخواني على أن نعطي الصلاة حقها من الطمأنينة. وأنا لاحظت يا إخوة أن الطمأنينة في الصلاة تتراوح من 10 دقائق إلى 8 دقائق، والصلاة المتوسطة تتراوح من 7 دقائق إلى 6 دقائق، وما دون الست أظنه خلل في الصلاة ونقر. إذن الفارق تجده 2 دقيقة تقريبا، فكيف يطيب للمسلم أن يجعل نصيبا للشيطان من أعظم عبادة يعبد ربه فيها، وهي الصلاة يعبد ربه بها. فلذلك علينا أن ننتبه، بارك الله فيكم. التنبيه الثاني نحو الصلاة المواقيت. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن الناس من يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر، وهذه بلية من البلايا ورزية من الرزايا. يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا اسماه كتاب الصلاة، وذكر حكم من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر، هل يؤمر بقضائها أو لا يؤمر؟ فمن العلماء من يرى أنه لا يؤمر، المعنى إذا أخرها حتى خرج وقته بغير عذر ما له صلاة. ومن العلماء من يقول ظلم نفسه واعتدى وارتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب ويؤمر بقضائها ولو بعد خروج الوقت، وهؤلاء يعتبرون ألطف وأسهل شيء، أسهل بعض الشيء من الذين يقولون لا يقضيها، لأن الذين لا يقولون بالقضاء معناه باطلة، لو صلاها ألف صلاة مع تقبل ما لا قيمة. ومن أراد المزيد من الاطلاع يقرأ كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله. ومن الناس من يبكر قبل الوقت، وهذه ليست دون التأخير، الصلاة كتابا موقوت، فالتقديم عن الوقت المحدد إلا اللهم من عذره الله، كمن يقدم، كمن يصلي في السفر أو لمرض أو لمطر أو لعذر من الأعذار جمع بين الوقتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقدم مع الأولى أو أخر مع الثانية، هذا عذر شرعي. وأما التلاعب بتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فهذا من أعظم الجرائم وأكبر المآثم، عافانا الله وإياكم المسلمين. من الناس يا إخوان من يتساهل بالصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة ورد فيها ما لا يقل عن 20 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، تارة في بيان فضلها وتارة في إثم من تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في بعض الروايات لولا مفلوت النساء والذرية. ولما جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار بيني وبين المسجد نخل وواد ولي قائد لا يلائمني، هل تجد لي رخصان أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، كما ورد في الحديث لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد، كما ورد في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بها كل الاهتمام، حتى أن عمر رضي الله عنه إذا تخلف عن الصلاة مع الجماعة يذهب ويقرأ عليه الباب، ما لك تخلفت يا فلان عن الصلاة معنا؟ قال علة يا أمير المؤمنين، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت. فقال لقد تركت إجابة من هو أوجب إجابة عليك مني منادي الله إلى الصلاة. وبمسعود رضي الله عنه يقول ولقد رأيتني شد الصحابة وما يتخلف عنها الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين يمسك بين الاثنين حتى يقام في الصف. إذن إخواني أمر الصلاة عظيم وخطبها جسيم، ويجب على المسلم أن يعطي الصلاة كامل العناية. وأختم كلمتي بارك الله فيكم عن الصلاة ببذل الجهد والجهيد وكل المستطاع في محاربة الشيطان إذا وقفت في صلاتك، وأحرص ما يكون عدو الله إبليس على الإنسان إذا قام في الصلاة، يحب أن يضيع عليك الصلاة أو يضيع عليك بعض الصلاة. والخشوع في الصلاة بمعنى حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو لب اللباب في الصلاة وهو ثمرتها. فإذا ضاع الخشوع ضاعت. فالشيطان حريص على أن يخرج الإنسان المصلي عن منهج الخشوع، فأنت اجتهد في طرده ولا تفتح عليه ثغرة على قلبك ثغرة ولو بجب إبرة، فإن الشيطان يوسعها حتى يدخل معها البعير ويلعب بصلاتك ويقذفك في أودية مهالك الدنيا من كل صوب وحدب. لكن إذا بدأت صلاتك بخشوع حضور قلب وجمعت همتك وقلبك فإن كيد الشيطان كما قال الرب إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والبعض من الإخوة يقول أنا أستعيد ولا أستفيد. نقول نعم، إذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم وليس عنده عزيمة على طرد الشيطان فقد يتغلب عليك. لابد من العزيمة، فإذا عزمت فتوكل على الله. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والعزيمة أن تركز على قلبك، ما تفتح ثغرة للشيطان عليك. وبإذن الله بإذن الله إذا تغلبت على الشيطان في المرة الأولى ستتغلب عليه في مرات أخرى، وإذا غلبك وقهرك في المرة الأولى فيخشى عليك أن يتغلب عليك في مرات كثيرة. جاء في بعض الأثار ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، كما جاء في الأثار إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها، حتى قال ربعها خمسها حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاة شيء. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يولي الصلاة عناية كاملة، حتى وصف الصحابة رضي الله عنه بعض وقفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، يقول نسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، اللهم صل وسلم عليه. وكان يحبها ويشتاق إليها ويأنس بها، حتى أنه يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا يا إخوان ينبغي من المسلم. لما قيل لبعض السلف الصالح أتوسوس في صلاتك أو هل تفكر في صلاتك في شيء، قال بشيء بأي شيء نتفكر، أفي الجنة والنار، قالوا لا، قال في القبر وسؤاله ومنكره ونكيله، قالوا لا، قال في عرصات القيامة، قالوا لا، قال في أي شيء نتفكر، قالوا في أمور الدنيا، قال وأنا في صلاتي أفكر في أمور الدنيا. والله لأن تختلف الخناجر بين كتفي، يعني ضرب أهون علي من أن أفكر في شيء من أمور الدنيا وأنا في الصلاة. ومرة من المرات أحد الصحابة قام يصلي وكان أمامه بستان، أتى ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ويحتمل أن يكون موقوف ويحتمل أن يكون مرفوع لكنه صحيح. فرأى طائرا يتقلب في البستان، لم يستطع أن يتخلل مع البستان لتلاحم البستان، فتعجب بالبستان وتلاصقه ببعضه، فتذكر على طول الخطأ الذي وقع فيه وعاد إلى صلاته. فلما سلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أصابتني في مالي هذا فتنة وشر، فإن كان مرفوعا فمجيئه للرسول صلى الله عليه وسلم وأشهده على أنه صدقه لوجه الله كل هذا البستان، وإن كان موقوفا فهو جاء إلى عثمان، هو جاء موقوف وجاء مرفوع الله أعلم. فقال أشهدك بأني قد جعلت هذا المال الذي فتنني في صلاتي صدقة لوجه الله. هكذا الرجال رضي الله عنهم أرضاهم من شدة اهتمامهم بالصلاة وعنايتهم. والبعض من إخواننا غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم وأصلحنا وإياهم في هذه اللحظات القليلة 6 دقائق 7 دقائق أبت نفسه الضعيفة وقلة اهتمامه بهذا الموقف العظيم إلا أن يشغل نفسه ويشغل المصلين، حتى أن الجوال أحيانا تسمع مرات هذا معه جوال وذا معه جوال، وتجد المسجد كأنه شارع بيع وشراء، وقفة الصلاة كأن الإنسان في سوقه ما كأنه في وقفة بين يدي رب العالمين. فأشغل نفسه هداه الله، وأشغل إخوانه المصلين، وأشغل الملائكة، لأن الملائكة كما ورد في الحديث الصحيح تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأي أذية يا أخي من كون الإنسان في هذا الجرس يجلجل والمسلمون متجهون إلى ربهم جل وعلا في هذا الموقف العظيم. بعد ذلك يا إخوة لعلي أمر على بعض فضائل الحج ثم نفتح المجال لأسئلتكم، وغدا إن شاء الله تعالى قد يكون بعض الإخوة على طريق سفره إلى حجه، والبعض من الإخوة قد يكون ما أدرك معنا بعض الجلسات الماضية، فنعيد إن شاء الله من يوم غد بعض مسائل تهم الحاج والمعتمر. أما الآن يا إخوان حول فضل الحج، الحج من أفضل الأعمال ومن أكبر القربات وأجلها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه حج حجة الوداع ما حج غيرها، ولكنها الحجة المباركة التي قال عنها خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وبالفعل توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد قرابة الشهرين ولهما زيادة، فانتقل إلى الرفيق الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما أراد عمرو أن يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقبض عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب، نسأل الله أن يفضله. اختلف العلماء هل يكفر الحج كبائر الذنوب؟ والذي يظهر أن كبائر الذنوب إذا عزم أنه لن يعود أنها داخل ضمن الكفارة، إذا عزم أن لا يعود إليها ولم يصر أنها داخل ضمن التكفير. فإن أصر وبقي على جرائمه فإن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا جاء في الحديث ما من ملب يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه، كما ورد في الحديث إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. ففضل الحج يا إخوان عظيم كبير، لكن ينبغي من المسلم أن يحرص على أن لا يضيع من حجه وعمرته شيء، وأكبر ما يضيع على الإنسان أجزاء من حجه بالرفث والفسوق والجدال بغير حق. ولذلك الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما ينبغي من الإخوة بارك الله فيهم أن يحرصوا أن ينفعوا وأن لا يؤذوا. احرص يا أخي على أن تكون إن شاء الله تنفع إخوانك ولا تؤذي أحدا، تنفعهم بخدمتك، بكلامك الطيب، بمعاملتك الحسنة، ترحم الضعيف، ترفق به، ترحم المرأة، ترحم الصغير، ترحم الكبير. كل هذا مطلوب منك يا أخي، هذا أخوك المسلم، لا تستهين به كما يفعل بعض الحجاج هداهم الله في المطاف وعند الرمي، تجده يؤذي ولا يبالي، خصوص إذا أعطاه الله إمكان وقدرة وقوة في جسمه استغلها في أذية الناس ولا يبالي ما كأن أمامه إلا ذباب. الرسول اللهم صل وسلم عليه يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. حرمة المؤمن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حرمتك، من حرمة الكعبة. وتجد بعض الناس لا يبالي بإخوانه المسلمين، هذه مشكلة. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فمن نزعت منه الرحمة فدليل على أنه لا خير فيه، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. على كل، للموضوع إن شاء الله تعالى في يوم غد بقية. والآن إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم، وأرجو أن تكون مكتوبة بكتابة واضحة ليتسنى لنا إن شاء الله الإجابة بالمقدور والمستطاع، وفق الله الجميع. يوجد لدينا ذهب من أيام العرس، مع العلم أنه لم يمضي عليه بعد إلا حول واحد، أولا يا أخي الذهب على نوعين: الذهب المعد للبيع والشراء والتجارة، هذا حكمه معروف ونصابه معروف وتجب الزكاة فيه إذا تم نصاب وحال عليه الحول. أما إن كان يتسأل عنها الحلي، حلي المرأة، فالقول الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، والنفس تطمئن إلى هذا إن شاء الله. وإن هناك من يفتي بوجوب الزكاة فيه، أنت زكيت احتياطا أو نفسك مطمئنة لهذا الشيء وترغب، جزاك الله خيرا، ما من ذلك إلا خير. لكن القول بالوجوب ما يظهر، وجوب زكاة الحلي ما يظهر الوجوب، وهذا ما هو وقت للتفصيل. لكن لو كان الذهب الملبوس هذا للنساء تجب الزكاة فيه، لنقل إلينا نقلا بالغا كافيا شافيا. لكن صحيح أنه ورد في حديث المرأة صاحبة المسكتين حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة؟ قال: لا. قال: هو حسبك من الناس. لكن الحديث طعن في غير واحد من العلماء، فلذلك القول الصحيح أن الحلي لا زكاة فيه. اللهم إلا إذا كان المرأة أو زوج المرأة يستعملون الذهب كالحفاظ على المال، ما أتى من مال جعلوه في هذا الذهب الحلي، هذا نوع تجارة يحفظونها بالذهب. أما إذا كان يعد للاستعمال ولو أحيانا ما يلزم أن دائم تستعمله، ويعار إذا جاء من يحتاج إليه وكذا، فهذا الذي إن شاء الله تطمئن إليه النفس أنه لا زكاة فيه. هل يجوز الطلاق ما هو واضح السؤال يا أخي؟ هل يجوز النيابة في الرجم عن الحريم؟ الرجم يا إخوان انتبهوا لبعض الأشياء التي أخذناها في تجاربنا وخبراتنا الماضية. الرجم هذه جملة العقبة يوم العيد، لو تأخرت بعد العصر يوم العيد ستجد ساعة، وإن رميت بعد المغرب الليلة تتلي يوم العيد ما في مانع، بعد العشاء ما في مانع ستجد ساعة، ما في زحام. بالنسبة للجمار التي في أيام التشريق ما يلزم يا أخي ترمي بعد الزوال فورا ولا بعد العصر، إذا صارت الساعة العاشرة ليلا اذهب للجمار وتجد الجمار على ما تحب، ما في زحام أبدا، وارمي أنت وأهلك. إذا كان المرأة ما عليه إشكال في المشي لكن عليه إشكال في الزحام، صحيح أنا معك أنه يشكل عليه الزحام، لكن المشي يمكن أنشط منك، فلذلك لو أنك تأخرت ولو إلى منتصف الليل للرمي أولى يا أخي من التوكيل. نعم الكبير والعاجز والمريض والمرأة إذا جئت بها للمرمى للجمار وجدتها زحام ممكن أن توكلك هناك ولا تدخل في الزحام، تقول هذه جمرات خذها وتعطيك إياها وترمي عنها، إذا شفت الزحام لا تدخل المرأة في الزحام. يا أخي الرجل نفسه لا ننصحه أن يدخل الزحام، إما أن يؤذي وإما أن يؤذى إن سلم من السقوط، فما الظن بالمرأة المسكينة؟ فلكن نذكركم إخواني بالتجارب اللي حصلت ولله الحمد، وقد يكون معنا نساء ولا نجد ولله الحمد أي إشكال، وكون الحجاج يجمعون بعد الزوال على طول أو بعد العصر، الحجاج كثير ولله الحمد عالم خلق ولا بد من الزحام، فلكن لو تأخرت وجدت ساعة يوم العيد أخبرتكم منه من بعد منتصف الليل ليلة العيد إلى منتصف الليل من التي اليوم الذي يليه كل وقت الرمي. الجمار جمار يوم التشريق من زوال الشمس ما دام الفجر ما طلع فهو معك للرمي، ويجوز أيضا أن تؤخر جمار اليوم الحادي عشر للثاني عشر، وصير ما تذهب للجمار في اليوم الحادي عشر، مع أن الرمي ليلا أحسن من التأخير، الرمي ليلا أحسن من أن تؤخر يوم إلى يوم، وإن أخرت جاز. طواف الإفاضة للمفرد يتبعه سعي أم لا؟ يا أخي طواف السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمفرد والقارن، إن كان سعي بعد طواف القدوم أتوا بالسعي بعد طواف القدوم ما عليهم سعي مرة أخرى، يطوفون للإفاضة وكفى، وإن كان ما سعوا بين الصفا والمروة بعد القدوم فعليهما السعي بعد الإفاضة. نرجو أن توضح أهم أحكام الحائض والنفس في الحج والعمرة. يا إخوان الحائض والنفس مثل غيرهما سواء بسواء، ما في أي أمر يزعج، من الميقات تحرم كما يحرم غيرها بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران عادي، ولا حق لها وهي مريدة للحج أن تترك الإحرام. بعض النساء تذهب إلى مكة تقول إنها حائض أو نفس أو كذا، لا تحرم عادي من الميقات بما تريد من المناسك، وإذا جاءت إلى مكة إن كانت مفردة أو قارنة فلا فيه إشكال، تبقى بإحرامها إلى يوم العيد أو اليوم الذي بعد يوم العيد أو اليوم الذي بعده، أو إما حصل تطهر تنتظر اليوم 15 من الحجة وتعمل جميع المناسك ولا في عنده إلا طواف الإفاضة، تنتظر حتى تطهر وتطوف للإفاضة في اليوم 14 من الحجة 15 من الحجة متى ما طهرت، هذا المفردة والقارنة. فإن كانت متمتعة وجاءت إلى مكة إن متى ما طهرت تذهب تكمل عمرتها، لو هي في منى تذهب إلى مكة تكمل العمرة إذا طهرت. صار يوم ليلة 9 ما طهرت، ليلة 9 اللي ليلة عرفة ما طهرت، نقول إن أمكن إن طهرت ليلة 9 وأمكن تذهب إلى الحرم وتطوف ليلة 9 تنهي عمرتها هذا طيب وحسن، ما أمكن واصبح الصباح يوم عرفة والناس متجهون إلى عرفة فهي تلبي بالحج وتدخله على العمرة، هي متمتعة قبل لكن تلبي بالحج فتصبح قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها. هذه أهم ما تختص به المرأة يعني، وبقية المناسك هي كغيرها. هل يسمح للحائض أن تسعى وهل المسعى يعتبر المسجد؟ يا أخي ما في داعي أن تسعى، مع أن السعي من العلماء من يجيز أن تسعى بدون طواف، ولكن الأولى ألا تسعى إلا بعد طواف، إما طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف قدوم، هذا الأكمل في حقها، ولا تستعجل في أداء السعي قبل الطواف. ماذا تفعل من حاضت يوم العيد في طواف الركن الذي وقته أيام التشريق ومدة دورتها 6 أيام؟ هذه إن تمكنت من طواف الإفاضة قبل أن ينزل عليها المانع اللي هو الحيض فهذه سليمة وانتهى الإشكال، تكمل جميع أعمال الحج وطواف الوداع يسقط عنها. فإن لم تطف للإفاضة ونزل عليها الدم قبل أن تطوف للإفاضة فالحل لها أن تنتظر حتى تطهر، وهذا بالنسبة لمن في المملكة، ما أظن أحد يعذر لأن المجال قريب والمتناول قريب وقد تذهب إلى بلادها مع محرمها أو ترجع شرطا لا يقربها زوجها، أنا لا زالت في أعمال حجها يعني، إما تبقى في مكة أو تذهب إذا عليها إشكال بلدها وترجع لا زالت في إحرامها وتجي بدون إحرام لأنها لا زالت محرمة، ما حلت التحلل كله، جابتني من ثلاثة ولا زالت في بقية الإحرام، فتأتي وتطوف للإفاضة وإن شاءت تنويه إفاضة وداع وتمشي. أما بالنسبة لمن هم خارج المملكة فنسألهم سؤال ونحملهم مسؤوليته، نحملهم مسؤوليته، نقول إذا على الإنسان حرج شديد وإشكال ومشقة من البقاء أو العودة مرة أخرى فإنها تستثفر تتحفظ وتطوف وإلى الله مشتكى. وأفتى به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي يقول بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن للمضطر الضرورة القصوى. أما من يستطيع البقاء أو يستطيع أن يذهب ويرجع فلا يجوز أن تطوف، بل تذهب وترجع أو تنتظر. أنا شاب أعيش مع زوجتي وأولادي في بلد أوروبي، وأعمل بمطعم يبيع لحم الخنزير، مع العلم أنه لا يوجد عمل غيره، فما حكم الشرع يا أخي؟ يقول ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونك تشتغل مع هؤلاء حكم الحاجة والضرورة هذا شيء، ولكن لا تعينهم على ما هم فيه من ظلم وأكل للحرام، تطبخ لهم أو تقدم لهم أو كذا وكذا، لا، أنت مسلم وقد عزك الله وأكرمك، اظفر من أظافرك يساوي جميع هؤلاء الكفرة، فلا داعي أن تذل نفسك بخدمتهم في مثل هذه اللحوم القذرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا طاعة لمخلوق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، في معصية الخالق. إن كان العمل تعمل ما هو مع في لحوم الخنازير، هذا تعمل عمل آخر، تطبخ رز ولا تصلح خبز ولا كذا، هذا ممكن ما في شيء. لكن نفس العمل هذا اللي هو لحم الخنزير أو كذلك الخمر أو كذا، هذا لا تقدمه ولا تخدم فيه ولا يجوز لك. وإذا كان تقول مصدر الرزق، أنا واثق بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما رأي العلماء في الأذان؟ هل تزول، هل نزول الميت القبر؟ ما رأي العلماء في الأذان؟ ما ورد الأذان، ما ورد. وعلى من يقول بذلك أن يأتي بالدليل الذي ورد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فندعو له بالثبات: اللهم ثبته على قول ثابت، اللهم ثبته على الجواب الطيب، اللهم احفظه بحفظك، وندعو له. هذا الوالد يدعو لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل. أما الأذان ما ورد، بل هو بدعة في مثل هذه الحالة وضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما حكم الذين في، ما حكم الدين في التلفاز؟ والله يا أخي أنا أستحسن عدم استعماله وأنصح بعدم استعماله، فإن لم يكن ولا بد منه فنقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. انظر للبرامج السيئة وابتعد عنها، وباعد أولادك وأهل بيتك عنها، وأعاننا الله وإياك، مع أنك ستتعب وتتعب. هل المسجد، هل المسبحة من البدع؟ على كل، المسبحة أن يستعملها للعبث ما فيه شيء. الإنسان لا جلس في مجلس يأخذ الحصى ولا يفتح ولا في الأرض يشغل أصابعه ولا كذا، عادي. فإن اتخذت التسبيح فليس بحسن، ولكن ما هي من البدع المنكرة، ما هي من البدع الشديدة المنكرة، ولا أستحسن أنا الحقيقة استنكار التسبيح بها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند زوجته جويرية في الحادث وهي تسبح بحصايات معها، خرج من عندها صلاة الفجر وما حصى تسبح بها، واحدة اثنتين ثلاث حصيات، فعاد ضحى صلوات الله وسلامه عليه وكان يومها، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم لقد قلت، قال لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم، سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد مداد كلماته. فتسبيحها بالحصيات ما أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحصيات قريبة جدا من خرزات السبحة، لكن اللي يلاحظ بعض الناس يجعلون سبح كبيرة وأنواع وأشكال وتفننات، هذا غير مستحسن حقيقة. لكن أن نقول أنه من المنكرات شديدة وكذا ما أظن، والله أعلم، وتركه أولى، لأن كفينا يا إخوان العدد ما عدا المواطن التي جاء العدد فيها، في مواطن جاءت الأحاديث بالتعداد، فمثل هذه عدها بأصابعك، مثل بعد الصلاة 33 تسبيحة، 33 تكبيرة، 33 تحميدة، تكميل المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عدها وعقدها بأناملك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، عقدها بأنامله أو قال بأصابعه. كذلك عند النوم نفس التسبيحات تعاد عند النوم، كما في حديث علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة عند النوم. وكذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، ورد فيها فضل عظيم وأجر كبير، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قالها في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل وزاد عليه. وكذلك سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قالها في يوم 100 مرة كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذه الأحاديث جاءت بالتعداد، فحبذ لو عددتها بأصابعك، وإن عدها بالسبحة ولا بحصيات أخرى لا مانع. وما عدا ذلك سبح وهلل، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه اضمنوا لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء، يقول ربنا جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يمكن تلفظ لفظة إلا وتسجل، فكيف بالتسبيح والتهليل؟ هذه مهمة الملائكة، هي وظيفتهم، وهم لا يفرقوننا 24 ساعة معنا، وظيفتهم الوحيدة الكتابة، فأنت كفيت المهمة ولله الحمد والمنة. على كل أنا أقول للسبحة تركها أو لا، ومن فعلها نقول غفر الله لنا ولك وأعاننا وإياك. هل يجوز الحنة للعريس؟ يا أخي ما في مانع الحنة أو الحنة والكتم، ما في استعماله شيء. وبالنسبة للكبير ومن شاب أو شمطه الشيب فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن أفضل ما غيرتم من هذا الشيب الحنة والكتم، ومن استعمل الحنة أو الحنة والكتم لأشياء أخرى ما نعلم فيه بأس إن شاء الله. والدتي تريد الحج هذه السنة وتريد حين تؤديها للعمرة أن تؤدي عمرة عن والدتها المتوفاة، بعض الناس يقبل المصحف بعد تلاوة، أو ما نعلم أن هذا منكر، هو لم يرد بكل حال، لكن ما ننكر على من قبل المصحف. بعض الناس يستعمل السبحة بعد السنة حيث أما السؤال الأول ما هو واضح الله يجزاك خير، ممكنك بعد شوي تتصل بي. ما صحة هذه العبارة الحكم بغير ما أنزل الله هذه الأيام عن الحكومات معصية كغيرها ينظر إلى موانع التكفير؟ يا أخي الحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد من يحكم بغير ما أنزل الله أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ورسوله أو يماثل حكم الله ورسوله، فهذا لا شك ولا ريب أنه كفر بالله العظيم وردة عن الإسلام، إن اعتقد المماثلة أو الأفضلية على حكم الله ورسوله. ولكن إذا كان مسلم وحكم بغير ما أنزل الله لظروف خاصة كأطماع أو قصد دنيوي، فهذا يعتبر كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج صاحبه من الملة، هذا اللي عليه سلف الأمة. يعني قد يكون أنا يقول أعرف إن حكم الله ورسوله هو الحكم وهو الأكمل وهو الأتم، ولكن له غرض خاص من الأغراض الدنيوية فحكم بغير ما أنزل الله ليجل هذا الغرض الذي يريده، طمع ولا كذا ولا كذا، فلا يليق الاستعجال، ولا بد من التفريق، لأن يعني بعض الناس يأخذ بجانب ويترك جوانب. ها؟ لمن يحكم؟ اللي يحكم بغير ما أنزل الله. لو كان ربك بيت، لو كان أي إنسان يعتقد أن حكم غير الله يماثل حكم الله ورسوله، أو أنه أفضل من حكم الله ورسوله، هذا ما في شك أنه رد عن الإسلام وكفر مخرج من الملة خروج نهائي. لكن قد يكون البعض من الناس يقول لك أنا أحكم لظروف خاصة، له طمع مادي، يقصد حاجة من الحاجات، هذا ما ينبغي المبادرة لتكفيره. قل معصية من أعظم المعاصي، فلكن الإخراج من دائرة الإسلام صعب. عند الأذان وأنا داخل المسجد، هل أرغب في ركعتان تحية المسجد أم أبقى واقف إلى نهاية؟ لا يا أخي، إجابة المؤذن أولى لتحوز الأجرين، فتحية المسجد معك، ولا ينبغي أن تجلس لأجل أنك ما صليت الركعتين، فمدة أذان المؤذن وأنت واقف تجيب المؤذن ثم تصلي الركعتين هذا أكمل. هل بنوك الإسلامية حلال أو حرام؟ يا أخي، أرجو أن تكون البنوك الإسلامية إن شاء الله على اسمها، أرجو أن تكون هذا، أن يكون هذا الاسم اسمه على مسمى حقيقة، وأنهم يجتهدون في طرد الربا وبعده والمعاملات القبيحة، أرجو أن يكون ذلك، مع أنه جاء في حديث يأتي على الزمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يكله أصابه من غبال. فالمشكلة قد يحصل بعضها إن لم يحصل كلها، نستغفر الله. بكل حال، البنوك الإسلامية أسلم من غيرها بكثير إن شاء الله. هذه الحجة هي الأولى، هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي مع هذه الحجة؟ وهل يلزم إذا كان جائز أن تكون غير مستطيعة؟ إن جئت بعمرة لوالدتك فلا مانع، وإن جعلت حجك تمتع ووهبت العمرة لها والحج لك، أو العكس العمرة لك والحج لها، هذا طيب. وأما العمرة بعد نهاية أعمال الحج قبل طواف الوداع فعلى كل، هي جائزة ولكن تركها أولى. في كفر ترك الصلاة، كيف يجاب عن حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات فرضهن الله على العباد؟ على كل يا أخي، المسألة بارك الله فيك لا شك أنها مسألة خلاف بين العلماء، أما الجاحد لا خلاف في كفره، ولكن الكلام في من تركها كسلا. فمن العلماء من يأتي على أحاديث الرجاء مثل حديث عبادة وغيره، مثل حديث معاذ وحديث عتبان وحديث ابن مسعود وغيرها، فيأخذون منها على أن تارك الصلاة لا شك ولا ريب أنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من ترك الصلاة، فلكن يقولون يمكن بيوم من الأيام بعدما يأخذ نصيبه من عذاب جهنم يمكن آلاف السنين قد يخرج بيوم من الأيام، هذا على مقول من يقول لعله لا يكون كافر كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر أو كذا. المسألة مسألة خلاف بارك الله فيك، وليس هذا وقت بحث هذا الموضوع. فإن أردت المزيد فإن سؤالك يدل على أنك متعلم بارك الله فيك، فتستطيع أن تقرأ في كتاب الصلاة لابن القيم فقد وفى الموضوع حقه. ما حكم الوشم في اليد؟ لا يجوز، لا سيما لمن يعتقد أن ذلك يدفع، وغالبا اللي يفعلون هذا الفعل يزعمون أنه يدفع الأمراض النفسية والسحرية وكذا وكذا، وهذا لا أصل له، ومن اعتقد شيء وكل إليه. ولكن قد يقول البعض من الإخوة هذا أمر فات موجود الوشم، نقول الشيء اللي لا قدرة لك فيه وسابق على اختيارك وأنت صغير وفعل بك لا حرج عليك، لكن نبه الوالدة أو الوالد من فعل ذلك على أنه خطأ عظيم وعليه من يبادر بالتوبة والاستغفار. يقول إن بعض أرجو صلاة الجماعة على حديث الذي جاءت في وجوبها وفضلها كانت في بداية الإسلام إذا شدد فيها لإظهارها وأهميتها. هداك الله هداك الله، ما هي في بداية الإسلام؟ من قال لك؟ في المدينة، كل الأحاديث اللي جاءت في صلاة الجماعة كلها في المدينة، ما فيها شيء في مكة، ولا كان في مكة ذاك اليوم مساجد، كان يصلون أفراد، كانوا على خوف من المشركين لمدة 3 سنوات، وكل الأحاديث في صلاة الجماعة في المدينة. هداك الله، بعد عز الإسلام ورفعة الإسلام. في بعض المرات يقرأ الإمام في الصلاة آيات فيها من الوعد والوعيد، هل يجوز لنا أن نسأل الله ذلك؟ نقول نعم، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ما مر بآية رحمة كما في حديث ابن مسعود إلا وقف يسأل، ولا بآية وعيد إلا وقف يستعيذ. لكن لا ترفع صوتك حتى تؤذي من حولك، لا، أسمع نفسك فقط. هل يجوز أن يصلي خلف إمام حالق للحيته؟ والله إن حصلت السلامة منه فهو أكمل، ولكن إن جئت والجماعة يصلي بهم حليق أو شارب دخان أو مسبل ثوب فلا تترك الجماعة من أجله، بل صلي معهم. وهذا القول الصحيح، أنك تصلي وأنت مأمور بالصلاة مع الجماعة. وهذا الذي حصل من خطأ حلق لحية ولا سبل ثوب وشرب دخان وكذا وكذا، هذا سوء لا شك ولا ريب وعمل سيء، لكن الصلاة عمل حسن، فهو ما جاء لعمل سيء، لأن جاء لعمل حسن، جاء للصلاة، كما قال عثمان رضي الله عنه لما صلى خلف شخص يتهم بالفسق فقال إن هذه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا أحسننا معهم، وإن أساءوا تجنبنا إساءتهم. ابنتي عندها خادمة مسلمة، وقبل عام أرادت أن تحج فمنعتها أن تحج، ومنذ عام توفيت الخادمة فكلفت أبي أن يحج عن الخادمة. على كل جزاكم الله خير، طيب ما دام أنها مسلمة وتتحجون عنها بارك الله فيكم. هل يجوز أن ألبس النعلين وأنا محرم الذي يستر الرجلين كليهما؟ ما فوق الكعبين ما يصلح، وما تحت الكعبين ما يضر. رجل يعرض له بعض الوساوس التي فيها كأنه شك بالله عز وجل، مع أن هذه الأمور تعرض له بشكل قهري، هذه بارك الله فيك ما تضر. الوساوس القهرية اللي تمر على الإنسان شكوك، هذه ما تضر المسلم. قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث متفق على صحته، لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شيء يجده أحدنا في نفسه لأن يخر من السماء أهون من أن ينطق به؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك صريح الإيمان. ولما جاء رجل إلى ابن عباس يسأل مثل هذا قال أشيء من شك؟ ما سلم من هذا أحد، حتى نزل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى آخر الآية. هذه الوساوس ما تؤثر بشيء يا أخوان، والطريق للتخلص منها عدم الاهتمام بها، الطريق للتخلص منها عدم الاهتمام، لا تنزعج منها كليا. وإذا جاءك الشيطان يدخل عليك الوساوس قال الحمد لله أنا لحرج علي وأنت الآثم عدو الله فيما تقول. إن الذين اتقوا إذا مسهم ضعيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلا عليك منها أبدا ولا تؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم عوفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا شيء مما سمح به ولا إثم فيه لأنه غالب على الإنسان وليس بمقدوره، مقهور عليه. فبدايتها ونهايتها من الشيطان وإلى الشيطان، وأنت منها سالم. وأقول لك يا أخي والإخوة السامعين جميعا، ترى الإنسان إذا عزم على عدم المبالاة بها رحل. أنا أعلم كثير من الناس بولوا بهذا البلوى ومنذ أن لا يوليها عناية ولا اهتمام ولا يلتفت إليها سبحان الله يزول، وهو أكبر علاج لهذا الوسواس السيء. هل يجوز صلاة نافلة في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاة العصر وصلاة المغرب؟ أما إن كنت توك داخل المسجد توضي وجيت المسجد داخلة وتصلي تحية المسجد لا مانع، وأما أن تصلي بعد صلاة العصر صلاة مطلقة لا، ما يسمح لا في الروضة ولا في غيره، لأن الرسول نهى عن الصلاة اللهم صل وسلم عليه، نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد صلاة الفجر. استثني من هذا المنع ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، الصلاة على جنازة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، ذوات الأسباب مستثنى هذا، هذه من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب فتصليها بعد العصر. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. فالحرام مسجد الحرام مستثنى، تصلي بعد العصر وبعد الفجر لا مانع. لا ما هي من ذوات الأسباب، لا ما تصلي، ما هو ذا حديث لا. لا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. في مكة المكرمة قرب الحرم ما حكم الصلاة في السكن؟ يا أخي هداك الله، من يطلب المزيد من الأجر يأتي إلى المسجد نفسه، لا تصلي في السكن خصوصا لحول الحرم، ينبغي أن نزول الصلاة مع المسلمين. لكن قد يقول زحام شديد وصلى في البيت ولا كذا بسبب الزحام ما استطاع، على كل انتبه للمصافة، كن معك من يصلي معك، لا تصلي منفردا إلا المرأة مسموح لها، أما الرجل لابد أن يكون معه من يصلي معه. صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في أوقات البرد الشديد والمطر هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر؟ على كل الجمع يا أخوان وقت المطر لا مانع، ولكن وقت البرد، البرد غير منضبط شديد ووسط ودون ذلك، لكن فيما لو حصل برد شديد جدا مزعج ما في شك يجوز. لكنه غير منضبط لأنه يخشى البرد من يوم من دخول الشتاء حتى يخرج الشتاء، وأنت في وقت برد لا تستغرب كل لحظة أن يأتيك برد. أما إذا وصلت الحال برد شديد مؤذي حقيقة وتخشى على نفسك ما في مانع من الجمع. مرض سلس البول، هل إذا استعمل قطعة ثوب ما في مانع؟ كان الإنسان مبني مستلس وجعل نوع حفاظة ما تضر، ما يضرب شيء. ما هو حكم تغطية الرقاب في هذه الأيام التي فيها على كل تخطي الرقاب؟ تخطي يا أخي سنة مع الإمام، تصلي مثلا مع الإمام فلا يضرك ما مر، أي ما مر ما يضر، وإن كنت تصلي وحدك نافي تصلي وحدك فأنت انتبه لأشياء. إن كان المقام مقام زحام شديد فيسمح للعسر والمشقة، وإن كان ما فيه زحام وتقدر تمنع المار فلك متر أو أقل من مسجد من موضع جبهتك، هذا لك لا تترك أحد يمر بك، وما وراء ذلك ما عليك منه. فإن مر غلبة عليك وقهرا فهذا من الأمور المعهوة المشكلة التي تعفى حيث لا تستطيع أن تمنع مثل هذه الحالات. ما حكم من صلى تحية المسجد عند الغروب؟ والله يا أخي إذا أن الشمس أخذت في الغروب أو قبل الغروب بعشر دقائق فالأولى التوقف يا أخوان، لأن النهي يتأكد عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها في كبد السماء وقت الظهيرة، هذه الثلاث النهي شديد، يعني غير العصر وغير بعد العصر وغير بعد الفجر. فلذلك لو توقف الإنسان حتى تغرب الشمس فهو أحوط وأسلم. ولو قال أنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأخذ بهذا الحديث مع أنه يعارض الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيهن موتانا، عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها في كبد السماء، يعني لا يستغرق الوقت الله أعلم سبع دقائق ست دقائق وقت النهي هذا الشديد، عدم الصلاة أولى في مثل هذه الحالة. هل صوم السبع المتبقية بعد العودة إلى الوطن مباشرة ينبغي أن يبادر إليها؟ ينبغي، ولو فصل بينها أو أخذها بعض الشيء أرجو أن لا حرج. هل المال المجموع للزواج إذا حال عليه الحول يزكى؟ نعم، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. كيف نقي أنفسنا من الشرك الأصغر؟ أكثر من الدعاء بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أكثر من الدعاء به.